تكلم عن الإيمان بالكتب السماوية. يجب الإيمان بالكتب السماوية المنزلة على رسل الله، وهي 104، وأشهرها القرآن الذي أنزل على سيدنا محمد بالعربية، والتوراة أي الأصلي الذي أنزل على سيدنا موسى بالعبرانية، والإنجيل أي الأصلي الذي أنزل على سيدنا عيسى بالسريانية، والزبور الذي أنزل على سيدنا داود بالعبرانية. فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أنه قال: قلت يا رسول الله، كم كتابا أنزل الله؟ قال: 100 كتاب و4 كتب، أنزل على شيث 50 صحيفة، وأنزل على أخنوخ أي إدريس 30 صحيفة، وأنزل على إبراهيم 10 صحائف، وأنزل على موسى قبل التوراة 10 صحائف، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. والتوراة والإنجيل مزقا وحرفا ولا يقال رفعا، ويوجد كتب رفعت، فقد جاء عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: إن المجوس كان لهم كتاب وعلم يدرسونه. رواه أبو داود من حديث ابن عمر، أي كانوا على الإسلام وكان لهم كتاب سماوي وعلم يدرسونه. ثم ملكهم شرب الخمر فسكر فوقع على أخته، ثم لما صحى تسامع الناس بأمره، فجمع رؤساء من رعيته فقال لهم: آدم أيضا كان يزوج بنيه من بناته، فلا يجوز لنا أن نقبح ما فعله آدم. فقالوا له: لكن أنت ما فعلته حرام، أما ما فعله آدم فهو حلال. فبعضهم خالفوه وأنكروا عليه، وبعضهم وافقوه فرضي عنهم وعذب الآخرين. قال سيدنا علي: فلما فعلوا ذلك أسري بكتابهم، أي رفع من بينهم وفقدوه، وأخذ من قلوبهم ذلك العلم الذي كان فيهم، وهو علم الإسلام العظيم، فعبدوا النار. أما القرآن الكريم فقد حفظه الله تعالى من التحريف، لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي آخر الزمان يرفع القرآن إلى السماء ولا تبقى آية منه في الأرض.